والولي الافراح غنى غنى ورقصان الزهور غنى والولي الافراح غنى غنى ورقصان الزهور غنى ونسيم الانس ندى ندى ندى شرفونا بالحضور مبروك مبروك مبروك يا عريس مليون مبروك افرحنا بقى وسعاده كلها فرح وسرور وبضاعه رب السماء الدنيا تصبح نور افرحنا بقى وسعاده مبروك مبروك مبروك يا عريس مليون مبروك والجمع كله طوقة وملايكة حواليه بتدور جايين لك نفرح ونغني يا عريس ونرش عطور والجمع كله طوقة وملايكة حواليه بتدور وملايكة حواليه بتدور جايين لك نفرح ونغني جايين لك نفرح ونغني يا عريس ونرش عطور مبروك مبروك مبروك غني يا طير الصباح غني غني يا طيور تعريس الليل أملاح والكون فرحان مسرور غني يا طير الصباح غني غني يا طيور غني غني يا طيور تعريس الليل أملاح تعريس الليل أملاح والكون فرحان مسرور مبروك مبروك مبروك يا عريس مليون مبروك والكون الأفراح غنى مبروك مبروك مبروك مبروك يا عريس مليون مبروك مبروك